بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حكم بفناء هذه الدار والانتقال منها إلى دار القرار، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وبعد، نواصل الحديث في موضوع يوم القيامة وما يكون فيه، وليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة عن الحوض والشفاعة والجنة والنار. قال الحافظ السيوطي: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. وقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومعنى يختلج يطرد عن ورود الحوض. قال القرطبي: قال علماؤنا: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذا الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله، والمعلنون بكبائر الذنوب المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدع. ثم الطرد قد يكون في حال، ثم يقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، انتهى. وقد خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة، وكل من خالف في إثباته فهو مبتدع وأحرى أن يطرد عن وروده. وأما الشفاعة فهي لغة الوسيلة والطلب، وعرفا سؤال الخير للغير، وقيل هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. والشفاعة حق إذا تحققت شروطها، وهي أن تكون بإذن الله تعالى ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، لأن الشفاعة ملكه سبحانه، قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد، لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليهم بأنواع القربات، يطلبون منهم الشفاعة كما قال الله تعالى في سلفهم من المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.